بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين، اما بعد. قال رحمه الله: باب جزاء الصيد. سبق لكم ان المحرم لا يجوز له ان يصيد صيدا او يصاد له، واذا صاد المحرم صيدا فان عليه جزاء، والجزاء ينقسم الى اربعة اقسام: اما ان يكون، ولا ضعها على قسمين رئيسيين، اما ان يكون له مثل او ليس له مثل. فان كان له مثل ينقسم الى قسمين: مثل حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى مثل يعني هذا الذي صدته له مقابل في الخلقة لا في القيمة او الثمن. فمثلا الضبع أقرب شيء له كبش ذكر الضأن، الغزالة أقرب شيء لها جدي في الخلقة، بدنة نعامة أقرب شيء لها في الخلقة بدنة، نعامة لها رقبة طويلة ويداها ورجلاها طويلتان، كذلك البدنة لها بقرة ويداها ورجلاها طويلان. فإما أن يكون حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل، مثل الضبع، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم الضبع كبش، وإما أن يكون الصحابة رضي الله عنهم قد حكموا به، هذا القسم الثاني. مثل في الوبر والضب جدي، ومثل يربوع جفرة، هذا مما حكم به الصحابة، وفي الشاه وفي الحمامة شاه، هذا مما حكم به الصحابة، وفي الغزالة عنز، هذا مما حكم به الصحابة. القسم الثالث له مثل لكن لم يأتي له نص من النبي عليه الصلاة والسلام أو من الصحابة، ويصار فيه إلى أنه يحكم رجلان اثنان فيقوم ذلك المصيد بشيء من مثله، كما قال سبحانه: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. وما حكم به الصحابة لا نحكم به، فالصحابة رضي الله عنهم أفهم للنصوص وأقرب للنبوة، فما حكموا به نقتصر عليه رضي الله عنه. القسم الرابع ليس له مثل، وهو ما أصغر من الحمامة مثل العصافير ونحوها، ومثل صيد، ومثل صيد بيض، ومثل بيض الصيد كبيض النعامة وبيض الحمام ونحو ذلك. فالحكم في ذلك أن ننظر إلى الصيد هذا كم يساوي، ثم بعد ذلك نخرج ثمنه بطعام أو بقدر المساكين صيام. هذه أقسام جزاء الصيد: ما جاء به النص وهو الضبع، ما حكم به الصحابة، القسم الثالث لم يأتي فيه نص ولم يحكم به الصحابة فنحكم اثنين من ذوي العدل، القسم الرابع ما ليس له مثل وهو ما دون الحمامة. فإذا فعلنا مثل هذه الأمور الأربعة فماذا يلزم الصائد؟ نقول الصائد يخير بين ثلاثة أمور الذي فعل ذلك المحظور: إما أن يخرج ذلك المثل، فمثلا شخص صاد حمامة يخير بأن يخرج شاة ويعطي تلك الشاة حية أو مذبوحة للفقراء، وإما أنه ينظر كم قيمة هذه الشاة ويخرج بقيمتها طعاما مدبر للمساكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير أو أقد، أو ينظر كم ذلك المبلغ اشترى به عدد المساكين طعام فيصوم ذلك الصائد بقدر عدد المساكين الذين يشترى لهم طعام بقيمة ذلك المثل. واضح لكم؟ ذلك الله عز وجل يقول: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم. هذا الخيار الأول، له الخيار الأول: جزاء مثل ما قتل من نعم. تقتل حمامة تخرج شاة، تقتل غزالة تخرج عنز، تقتل ضب تخرج جدي، تقتل حمار الوحش تخرج بقرة، وهكذا. فجزاء مثل ما قتل من نعم، مثل ما قتل يخرج، فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذو عدل منكم مما لم يأتي فيه نص أو حكم نص حرب. ثم قال: أو فدية طعام مساكين. فدية طعام مساكين بقدر تلك الشاة مثلا، نخرج طعام المساكين. أو عدل ذلك ما يخرج المساكين صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب جزاء الصيد، يعني من صاد صيدا فما هو المثل للذي فما هو المثل الذي يخرجه جزاء لما صاده. قال: في النعامة بدنة، يعني من صاد نعامة فإنه يخرج، فإن مثلها مما يخرجه بدنة. والبدنة يطلق على ذكر البعير أو أنثى البعير، لفظ عام. فمن صاد نعامة نقول له: أخرج بدلها مثل، أخرج بدلها بدنة، أو كم تساوي البدنة، مثلا تساوي 5000 ريال، تخرج بقيمة 5000 ريال طعام المساكين، كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. أو ننظر كم نصف صاع يوزع المساكين بقيمة 5000 ريال، لو كان مثلا 100 كيلو 5000 ريال تخرج، فيصوم 100 يوم عن كل مسكين يوما، يصوم عن كل مسكين يوما، مثل ما قال سبحانه: أو عدل ذلك صياما. قال: في النعامة بدنة، لحكم الصحابة رضي الله عنهم. قال: وفي حمار الوحش، يعني ذكر الذكر، وفي حمار الوحش المراد به الذكر، وبقرته المراد أنثى الوحش، والأيل يعني الوعل ذكر الأوعال، والثيتل وهو المسن من الأوعال. ثم قال: والوعل سواء كان ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، يخرج بدلا عنه بقرة. وهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الوعل من أقرب الشبه له في الخلقة البقرة، وكذلك حمار الوحش من أقرب الشبه له هي البقرة. ثم قال بعد ذلك: وفي الضبع كبش. وهذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود، لما سئل الضبع صيد قال نعم، ولما سئل جابر هل فيه مثل قال نعم الضبع الكبش. ففي من صاد ضبعا فإنه يخرج مثله كبشا. وفي الغزالة عنز، العنز يخرج عنزا وهي الذكر. ثم بعد ذلك قال: وفي بعد الغزالة قال: وفي الوبر والضب جدي ما تم له 6 أشهر فصاعدا. قال: وفي اليربوع وما يقول العامة هو الجربوع جفرة وهي ما تم لها 4 أشهر. وفي الحمامة شاة معروفة. فهذه هي ما وقبلها وفي الأرنب عناق وهو ما هو أقل من 4 أشهر، عناق صغيرة تخرج عوض عن ذلك الأرنب المصيد. وفي الحمامة شاة، فهذه التي سبقت جميعها من أحكام الصحابة رضي الله عنهم سوى الضبع، فمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين مما سبق أن مصيد يخرج مثله، والمخرج مثله إما أن يكون حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، وإذا لم يكن في شيء من ذلك نحكم اثنين من ذوي العدل، ما هو أقرب شبه لذلك الحيوان المصيد فنخرجه، أو ما كان صغيرا ما دون الحمامة فنخرج قيمته، وكذا البيض. فمثلا لو شخص لمس شيئا فسقطت بيضة حمامة مثلا، ننظر كم قيمة بيضة الحمامة، إذا كانت تساوي مثلا 5 ريالات نطعم بقيمتها 5000 ريال للفقراء، مد بر أو نصف صاع من غيره، أو نصوم بقيمة ذلك الطعام بعد المساكين أياما. فمثلا لو كان 5 ريالات تأتي بنصف صاع من أرز أو شعير فنخرج هذا الفقير، أو نصوم يوما واحدا. ثم المصنف رحمه الله بيّن ما هو المثل من جزاء الصيد، قال ففي البدنة، ففي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل فيه بقرة لأنها أقرب الشبه له، وفي الضبع كبش، وفي الغزالة غزال، وفي الوبر والضب جدي، وفي اليربوع جفرة، وفي الأرنب والأرنب عناق، والحمامة شاه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.